السلام عليكم. عندي لكم قصة، لكن بالبداية في قصة قصيرة يعني حصلت قبل كم شهر. في لاعب كمال أجسام روسي معروف جدا، ماخذ بطولات ومشهور ومكسر العالم، واسكت تقول هذا يعني الصحة اللي في بدنه موجودة في عقله. لكن ذاك اليوم ايش سوى؟ أعلن زواجه. الله، أنا ما أقصد يعني إنه مجنون إنه أعلن زواجه، لا، لكن هو أعلن زواجه على منه؟ أعلن زواجه على دمية. جاب له لعبة، عرفتم هذه المونيكانا، هذه اللي يستخدمونها في محلات عرض الأزياء وكذا. المهم جاب له واحدة لعبة جميلة زين، وماخذها يعني على قياساتها، يعني البنت طويلة وشعر وكذا، وصور معاها وأعلم في الصحف كلها أن أنا يبا تزوجت هالدمية، لأن بصراحة الدمية هذه يعني أفضل زوجة ممكن أني أرتبط فيها، ما بيرتبط في إنسانة. أنا ما أحب يعني المرأة يعني تفرض شخصيتها علي، فأنا استخدمت يعني الزواج من الدمية علشان يعني تكون مطيعة جدا لي. المهم أنا قريت الخبر وبيني وبينكم قعدت تضحك، قلت والله العظيم يعني فعلا لا تبكي على من مات، أبكي على من فقد عقله. يعني شنو هالتفاهة وهالغباء اللي فيه؟ يعني مو ناقصة. شوف يعني في ناس يمكن يمتنع عن الزواج لظروف، ما عنده يصرف، ما عنده يتزوج، ما عنده مهر، لكن هذا عنده كل شيء لكن ما عنده العقل، راح متزوج لعبة. المهم الله يبارك له منه المال ومنها العيال. لكن المصيبة وين؟ بعدها بشهرين ولا خبر انفصال لاعب كمال الأجسام عن زوجته اللعبة. طلقها، طلق اللعبة. والله يا جماعة يوم قريت الخبر أنا فقدت ضحك، لأني أنا متذكر خبر لما أعلن زواجه. قعدت أبحث، كاتب والله أن سبب سبب انفصاله منها وأنه طلقها لأنه صراحة حس بخيانتها له. شلون لعبة خانته؟ يعني شلون هذه زوجته اللعبة طلقها لأنها خانته؟ شلون خانته يعني؟ المهم من بين التعليقات واحد كاتب تحت قال الظاهر أنه حس أن بطاريتها تخلص بسرعة، فالظهر شك أن لها علاقة بأحد ولا شيء. الممانة يعني الموضوع هذا ما أخذه من جانب ثاني، أنه سبحان الله شلون عقلية بعض البشر فعلا تنصدم فيه، تشوف شكله تقول رجل عاقل يفهم، لكن تصرفات يعني إنسان فعلا متخلف. ذكرني بسالفة وشتان بين هذا وبين اللي بقول سالفته. هذا شاب كويتي وهو أكبر أخوانه، يوم كبر وأبوه يبي يعني يفرح فيه، يبي يشوف أحفاده لأن هذا أكبر واحد من عياله، ويبي يعني يتزوج ويجيب عيال وكذا. المهم متحمس وفعلا هالولد هذا كان يعني حاط عينه على بنت جاره، بنت محترمة ومن عائلة محترمة، والحريم شايفينها ويمدحونها، ما شاء الله جمال، أخلاق، عائلة، يعني كل المواصفات فيها. قال أبي هالبنت. تقدموا لخطبة البنت، البنت أول ما عرفت إن هذا الولد هو اللي يبيها قالت أنا موافقة. هذا سيرته في الحارة أو الشارع اللي عايش فيه يعني من أطيب يعني الأخلاق اللي موجودة في الشباب. ولد مزيون أطرق طويل شنبات أيامها وعسكري وشايل نفسه ومحترم وما حد يذكره إلا بالطيب. البنت وافقت وهلها يمدحونه، تزوجته، شكلوا بصراحة بحياتي ما سمعت عن زوجين يحبون بعض مثل هالزوجين هذول، هالمرة هذه الله يستر عليها وهالرجل هذا، هو يموت فيها وهي تموت فيه، حتى أن علاقتهم في بعض صارت يعني معروفة. أنا أكلمكم ترى الكلام في الثمانينات يعني قبل ظهور الفخفخة والسوشيال ميديا وعالم الإنترنت والطلعات والكلام الفاضي هذا، لا لا لا لا، هذا كان على بساطة، حب على بساطة لكن حب عميق. لكن سبحان الله، الله ما قدر أنهم يجيبون عيال. أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وفي ذاك الوقت المرأة إذا تأخرت في الحمال ترى الناس كلها تسأل ها صار لهم سنة سنتين ليش ما جاهم شيء، ما حملت، تعرفوا الناس تسأل، وهذا العادة السيئة إلى الآن موجودة. فبعد سنة سنتين ثلاث هني بدوا عاد يفكرون جديا في موضوع العيال، ليش شنو السبب ليش تأخرنا وكذا. الرجل انتم عارفين مرات يكون عنده مثل الأنفة وكذي انه ما يعني لا انا ما اروح انا ما فيني شيء. زوجته تقول له انا بروح افحص، يقول له لا انتظري ترى هذا كله بيد رب العالمين وان شاء الله يعني ليش مستعجلين احنا ترى، وبعدين عندي انت يعني بالدنيا كلها، ترى اخر شيء افكر فيه العيال، يعني دام انك موجوده كل شيء يهون، يعني دام المصنع موجود فليش انا مستعجل على الانتاج يعني. يقول لها انا احبك انت يعني انا ما تزوجت فقط عشان الانجاب، لا انا احبك انت يعني. قالت له ما يخالف واحنا نبي نشوف عيالنا وكذا والناس تبي تفرح فينا. قال لها كيفك ايش تبين؟ قالت ابي افحص. قال يبا روح افحصي. راحت فحصت البنت ولا كل الفحوصات سليمه. يوم عرفت انها هي سليمه بدت تخاف اكثر. قالت اذا انا سليمه اجل العيب من زوجي، لكن لأنها تحبه وما تبي تجرح مشاعره ولا يعني تخليه يفكر في هالسالفة هذه، لما جت قالت له يبا أنا العيب مني وأنا عندي مشكلة في البويضات وما أدري شنو يعني شغلات علمية والموضوع يطول وأحتاج إلى علاج. قال لها حاضر وين ما تبين أوديك التعالجين. وفعلا كانت تمثل عليه تقول لا في واحدة يعني طب شعبي قامت تجيب لي واحدة ما أدري شنو، تحاول أن كثر ما تقدر تخليه ينسى الموضوع. خلاص هي عرفت أن هي ما فيها شيء وخايفة تقول لأفحص ممكن أن يكون الموضوع بالنسبة له يعني موضوع يعني مؤقت، يعني يمكن ما فيه عيب لكن يعني يحتاج إلى وقت يعني ممكن. فاصبرت ولا بينت لأنها فحصت. مرت أول سنة ثاني سنة أهو بدأ يقول لها يا بنت الحلال ترى كأننا طولنا شوي خمس سنوات الحين وصلنا وما جانا شيء، يبا تعالي خلنا نفحصك يعني نشوف لك علاج، التشخيص يمكن ما هو مضبوط. قالت له لا ما بي وكذا وانت شنو قصدك، تحاول تفتع المشكلة علشان تخليه يعني ينسى. وهو من كثر ما يحبها كذلك يعني ماسك أعصابه يصبر كم شهر، ستة شهر، سنة، بعدين يرجع يكلمها، يشوفها تزعل يكنسل الموضوع، يكلمها بعد فترة، يحاول يدور الوقت المناسب اللي يكلمها فيه. لكن هي كل ما يكلمها تقوم تعصب علشان ما تبي يفتح الموضوع ذاك اليوم ويفصل عليها. قال لها غصبا عليك والحين تروحين ومن هالكلام ترى طالت السالفة ومنها. قالت لي يلا امشي. هي الى الان ما تدري يعني زوجها شنو اللي مأخره، يعني هل عنده مشكله في الحيوانات المنويه مثلا، هل يحتاج الى علاج. قالت يلا امر الله يمكن يعني يتقبل الموضوع. لكن لما راحوا وفحصوا كان التقرير الطبي صادم. قال الدكتور انت مستحيل انك تخلف، يعني مستحيل عفوا انك يعني يكون منك اولاد، انت مره واحده ما في امل. شلون يا دكتور تتكلم جد انت؟ ترى المشكله في زوجتي. قال لا لا لا المشكله مو في زوجتك، فحصنا زوجتك وزوجتك سليمه 100%، المشكله من عندك. قال لا انا ماني مقتنع. مسك زوجته قال لها شلون كنت انت اللي عندك المشكله، الحين المشكله عندي انا. قالت له انا اللي كنت مخبي عليك، انا صراحه ما بك تتاثر وكذا، ولما كنت اقول لك ان انا يعني ما اجيب عيال انت كنت صابر علي وتقول لي انا ابيك انت ما ابي العيال خلاص. فالحين لما انا تاكدت ان منك تبيني انا أزعلك؟ لا والله ما أزعلك، أنا ترى راضية. قال لا لا صدقيني أكيد في خطأ، خلينا نفحص مكان ثاني. مكان ثاني وثالث ورابع لين خلاص تأكد وتقبل الصدمة إن لا يمكن أن تكون من عنده يعني الخلفة خلاص. قال له يبنا بنعالج برا. على أيام كان يروح البصرة، كان في دكاترة، ترى دكاترة في العراق وخصوصا في البصرة وبغداد أيامها في الثمانينات ترى شيء خيالي، وكذلك في سوريا وكذلك في الأردن. المهم ما خلى دولة إلا راح. بعدين انتقل إلى دول أوروبية، راح ألمانيا، راح أمريكا، ما خلى دولة. وهو ما شاء الله رب العالمين رازقه وفاتح عليه سبحان الله تعويضا له، احرمه من العيال لكن التجارة بيده ما شاء الله تمشي حتى بدون ما انه هو يجاب لها، يعني ما شاء الله يفتح محلات عنده تجارة وماشي الامور، وهو حتى انه ما يشرف عليه يعني بس يفتح المحلات ويحط احد ويمشي سبحان الله وخير. لكن سالفة الخلفة هذه يعني تملكته، صار بالنسبة له هوس، أنا لازم أعالج، أنا بعيال، أنا كذا أنا كذا. لما أيس وراح لأفضل الأطباء في العالم أيامها ما خلى أحد، قالوا له حبيبي انسى، لازم تتقبل هالحقيقة هذه، أنت ما في رجع أبدا أنك تجيبك عيال يعني مستحيل. المهم بعد ما خلص، وهذا كان آخر مرة في أمريكا، رجع للكويت. بعد ما رجع للكويت بعدها بأسبوع أسبوعين قال حق زوجته أنا بسافر سفرة بروحي وبعدين أبرجع يعني الكويت عندي شغل. قالت لا أوكي، وصلها بيت أهلها. أول ما راحت بيت أهلها ويبلغ أخوانها، حتى أبوها كان متوفي أيامها، قال ميبو أخذكم طالق. شنو؟ قال أخذكم طالق، وأنا خلاص هذا قرار النهائي، واللي تبيه مؤخر، تبي أعطيها نفقة العدة ما أدري شنو، هذه كلها أنا تحت أمرها أصلا. قال لا يا ابن الحلال شنو صاير؟ قال يا جماعة أنا رجل مريض وأنا ما يجي مني عيال، والمرأة توها صغيرة في العمر، خلوها يعني تشوف حالها، الله يرزقها وإن شاء الله أنه يعني تعيش حياة سعيدة. أنا العيب مني وما أبيها تعيش معاي في ظلم بصراحة. قاموا الأخوان وكلموا البنت، قالوا لها احنا ما ندري والله شو نقول لك، لكن يبقى الرجل قرر انه يطلقك. انجنت، تكلمون جد؟ قالوا لها اي والله جد، هذا اللي بلغنا. ايش صاير بينكم؟ قالت والله على موضوع سالفه انه ما يجيب عيال، وانه يوم فحص وطلع من عنده وهو معتفسه حالته. قالوا لها والله احنا نبلغك باللي صار، متأكدة ان هذا المشكلة؟ قالت اي والله. قالت مالكم شغل، هذا كلام فاضي، انا اروح له، يمكن الحين للحين هو في صدمة وكذا وترجع للبيت. افضحت فضحت العالمين، انت مو كيفك اصلا طلقني، مستحيل انك تطلقني، انا احبك واموت فيك اصلا، والله لو طلقني لا اقلب الدنيا عليك، انت شنو حاط في بالك تتزوج واحدة ثانية ليش؟ قال لا والله يا بنت الحلال، انت بنت حلال وطيبة، والله بحياتي ما راح ألقى مثلك، لكن انا رجل خلاص يأست، ما مني عيال، العيب فيني انا، يبى روحي تزوج والله يستر عليك، واللي تبينه انا حاضر، اللي يرضيك انا حاضر. قالت انا ما ابي شيء، انت شنو تغريني بالدنيا ولا تغريني بالفلوس، انا ما ابي الا انت، والله ما اتزوج احد غيرك اصلا، انت حتى لو طلقني والله ما اتزوج. قال لا اذكر الله وانت يا بنت عاقله ومن هالكلام، وهذا ما يخالف، هذا مشاعرك الطيبه تجاهي جزاك الله خير، واحنا بعد يعني عشرتنا طيبه وما في بيننا مشاكل، وانا عارف هالكلام، لكن هذه قسمتنا ولازم نرضى فيها. قالت له والله قسمتنا ولا مو قسمتنا، مو كيفك، ما طلقني. المهم مني منك، ويجون اخوانها ياخذونها غصب، والبنت تقعد تصرخ بالشارع، ادخلت بيوت الجيران وتفزع هالعجز كلهم والشيبان، اقلبوا الدنيا على ابو الولد، اقلبوا الدنيا عليه، يا ابن الحلال كلم ولدك هذا خليه عقل، البنت تبيه وحابته وزوجها، وليش بيطلقها عشان العيال؟ هي راضية، هو في ولا هو ايش قال؟ قال انا مستحيل اردها. راح سوى اجراءات الطلاق وفعلا ويطلقها. البنت كان شوي يعني انها تنتحر ورا السالفة هذه، لكن بعد فترة ويهدونها اهلها رضت بالامر الواقع. المهم عاشت حياة كئيبة حزينة البنت على زوجها، والزوج كذلك. المهم هذا الزوج خلاص خذته الدنيا، وقام يهتم فقط في شغله وتجارته، ويبي يلهي نفسه خلاص، ورافض فكرة الزواج أبدا. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتروح الأشهر وتعالي يا أشهر، وندخل على سنة 2004. طبعا هذا كبر في العمر، واخوانه اللي اصغر منه ما شاء الله عنده اخوان وكبار، وكل واحد تزوج، واللي صار عنده احفاد واللي كذا، الدنيا راحت، وهذا كبر بهالتجارة، ما خلى دولة الا راح واشتغل فيها، ما خلى دولة الا تاجر فيها، ما شاء الله حلاله في كل مكان. لكن شو اللي حصل؟ طاح مريض ومرضه شايد، يعني كل يوم الثاني يطلع فيه مرض، يا ضغطه مرتفع وسكر، يا عنده غسيل كلى، يا عنده شرايين القلب، يا من الكبر ومن التعب ومن الشقة ومن التجارة والروحة والردة. المهم أخوانه ما يدرون عنه، يعني هذا كان يغيب بالأشهر، يغيب شغله كلها تجارة يعني خارجية، يستورد ويجيب وشحن، ويجي الكويت يومين ثلاثة ويمشي، يروح ما أدري وين. لين عام 2004 طبعا هو شاري له بيت وقاعد فيه، يعني كل ما جاء الكويت قاعد ببيته يزور اخوانه ويمشي يكمل شغله ويسافر ومقزرها كذي بهالطريقة، ويقدر رب العالمين ويتوفى هذا الرجل. يوم توفى وبدأوا اخوانه، يعني ما حد كان يضغط عليه علشان يعرف وين كان يروح وين كان يجي شنو عنده ما عنده شنو طبيعة تجارته وين محلاته وين كذا، ما حد كان يعني يهتم في الموضوع لأن هذا رجل كبير ومخلينا على راحته. لكن يوم توفى وبدوا إخوانه يسووا له إجراءات حصر الورثة ويشوفون شنو تركته ومن هالأمور، وتجي تزور أخوهم الثاني اللي أصغر منه شوي هم كبير، تزوره مرة كبيرة في العمر، يعني ما هي كبيرة كبيرة لكن جت حق أخوه اللي الحين ماسك يعني تصفية تركة أخوه اللي توفى اللي أكبر منه. قالت لها بيك موضوع وكذا، وقال لها تفضلي هلا حجية حياك الله. قالت أنا زوجة أخوك الكبير اللي توفى الله يرحمه. قال لها أنت زوجته؟ هلا حياك الله يا مرحبا. قالت له والله يا أخوي ترى إحنا متزوجين صار لنا تقريبا 7-8 سنوات. قال لها زين وين عايشين؟ قالت أنا عايشة في بيته. قال لها زين يعني وبعدين؟ وقالت وإحنا عندنا عيال. شنو؟ شلون عندكم عيال؟ أخوي الله يرحمه ما كان. قالت لا مو عياله، أنا أرملة وهو تزوجني، والمرحوم الله يرحمه لما تزوجها كان متعمد يتزوجها علشان يربي عيالها. هذه عراقية وعايشة في الكويت هني، وزوجها توفى بحادث سيارة. لما هالرجل هذا شافها إنها قاعدة المرة هني ما عندها أحد، وأسرتها الظاهر كلهم مهاجرين من العراق يعني ما تقدر ترجع، وعيالها كانوا 4 صغار، قال هذه فرصة إني أتزوج هالمرة هذه ومنها إني أربيهم وأكسب فيهم الأجر. وفعلا ويتي زوجها وعيشهم في جنة. كان كلها طبعا هذا كله بسالفة سولف عنه زوجته، أخوانه ما يدرون. قالت سوى لنا كذا وعيالي درسهم وعالجهم ما خلى شيء ما قصر عليهم، وعنده في البيت تجوري، والتجوري هذا يوم توفى ترى احنا ما ندري حتى مفتاح التجوري، ما ندري التجوري اللي هو الخزنة يعني. قالوا لنا توفى ويعني مسؤولية واحنا ما نقدر ندخل لأن هذه كانت غرفتها الخاصة في البيت. قالوا خو ما في مشكلة، احنا لما ناخذ حصر الورثة وكذا راح نجي ونشيل التجوري هذا ان شاء الله ونشوف شنو فيه، واذا لك حق بتاخذينه بإذن الله. وفعلا ويروحون اخوانه يوم الايام ويشيلون التجوري، المفتاح ما هم عارفين وين، ويطلبون طبعا بإذن من المحكمة ان يفتحون التجوري هذا. لقوا داخل التجوري يعني اكسسوارات مثل ساعات أقلام يعني غالية ومبلغ من المال وحسابات البنكية دفتر الشيكات، لكن لقوا ورقة، هذه ورقة وصية كان كاتبها الله يرحمه أخوهم الكبير، كاتب يعني اللي يقرأ هالورقة هذه وصية أنا فلان فلان فلان فلاني، وهذه وصية إذا الله خذ أمانته وأنا رحلت عن هالدنيا الله يخليكم يا أخواني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، البيت هذا وكل ما أملك حق هالمرة هذه اللي هي زوجتي وعيالها، أرجوكم يا أخواني لا تقصرون فيها. أخواني يوم قروا الوصية بكي. أنتوا تدرون شلون يعني واحد على آخر عمره رايح متزوج واحدة عشان عيالها، عشان يربي عيالها، وفي ناس عنده عيال يقطهم في الشارع لا يصرف عليهم ولا يوكلهم، إذا طلق زوجته ما يشوف عياله ولا يدري عنهم، وهذا رايح شايف مرة عندها عيال من زوجها الله يرحمه ومربي عيال الناس أحسن تربية، وتارك التركة يوصي أن كل ما يملك حق هالمرة هذه وعيالها. طبعا شرعا التقسم التركة يعني قانونا حق الأخوان الورثة، ويقومون الأخوان كلهم بعد ما عرفوا بالوصية ويتقدمون في المحكمة ويتنازلون جميعهم عن جميع ما يعني حصلوا عليه من الورث، حتى البيت سلموه لهالمرة وعيالها، فقط يعني كوقف لأخوهم الله يرحمه اللي رب العالمين حرمه بالعيال، لكن رب يعني كانت خير له يعني أن رب أيتام قبل لا يموت وترك لهم كل ما يملك. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.